صبرت الكيا نزل ما برات عيني شفت هي واليوم عمات ناري نشدها نتلاقى معاها ما قاديش نقول اش غندير ليها وعطوني السم نرهج عمري يا نفس جون وهي تزوجات ضايحة من بكري مع صاحبي يا نسهل انا وما درت الحساب وابويا دي تحية خاصة الله فامي بيوض ليك اخويا محمد واللوبي اخويا مصر طافة من الكبارة الصح اخويا رضوان رضوان بيوض النمبر وانا في الحلاقة هي اللي كحمد النوينو ومبروك ما درتي والناس ديال طنزة الصنزور خويا زكريا والسيدية الواعرين هي دارت يا بيا ناري شكمات جاو الناس قالوا لي وريحتها عطات يا نخرج ليها نمشي لدارها يا والله يطلبوني فيها الا بقات عطوني السم نرهج عمري انا مسجون وهي تزوجات يا طايحة من بكري مع صاحبي ينساهل انا وما درش الحساب حسابا خليوها تحكم يخليوها تبدأ خليوها تسلم انا عندهم لازم دار خليوها تحكم حمادي دوب ليها زمدان.